بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أحبتي في الله أينما كنتم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تبديد الظلام. ما زالت الدعوة مفتوحة، وما زال النداء مستمر، وما زالت المناشدة تتواصل من قناة وصال ومن برنامج تبديد الظلام لمن يملأ هذا الفراغ. والله تعبنا يا جماعة، يعني كل ليلة هذا الفراغ لابد أن يملأ وأن يشغر، فمن فتح ومن طلب أن يكون هناك صوتا شيعيا في هذا البرنامج هم من عامة الشيعة. فيا أيها المعممون، استجيبوا لأتباعكم، وليتصل أو يداخل أو يحضر، وإن لم يستطع فعن طريق هذه الوسائل اتصال ما تسمى بالسكايبي أو عن طريق النت أو أي كان التي توفرت الآن، والله الحمد المنة، نسأل الله أن يجعلها شاهدة لنا لا علينا. فما زالت المناشدة والمطالبة بأن يتداخل معنا من طلبة علمهم ومن معمميهم في هذه الحلقات مع أي باحث أو شيخ في هذه الحلقات التي قدمناها في شهر رمضان. فإذا هي الدعوة مفتوحة ما زالت للمعممين أو ممن يجد في نفسه الرغبة والكفاءة بأن يداخلنا في هذا البرنامج. في هذه الحلقة وفي هذه الليلة المباركة يسعدني ويشرفني وبكل ترحاب بالغ باسمي وباسمكم وباسم قناة وصال وخاصة برنامج تبديد الظلام، أرحب بفضيلة شيخي الشيخ الكريم فضيلة الدكتور عثمان بن محمد الخميس، موجه أول في وزارة الأوقاف الكويتية وباحث في السنة النبوية. سلام الله عليك ورحمة وبركاته فضيلة الدكتور، وأسعد وأشرف والله أن أجلس أمامكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، وهذا من تواضعك، حفظك الله تبارك وتعالى أبا محمد، وأسأل الله تبارك وتعالى يشغل أوقاتنا جميعا في طاعة الله جل وعلا. نسأل الله لكم السداد، الله ينفع بكم في القول والعمل، أن يوفقكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغليقة للشر. كذلك أحبتي في الله، سوف يكون موقع الرابط لموقع شيخنا الكريم على الشاشة، موقع الشيخ عثمان على الأنترنت، وكذلك موقع لفتاوى فضيلة شيخنا الكريم يحمل أكثر من 2000 فتوى لفضيلة الشيخ عثمان. فندعوكم للدخول إلى هذا المنبع العلمي والاستزادة من هذا العلم، نسأل الله أن ينفع به وأن يكون في موازين أعمال شيخنا الكريم. كذلك نرحب بجميع اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة، وسوف يكون التواصل مع شيخنا الكريم بإذن تعالى حسب رغبة فضيلة شيخنا الكريم بأن يكون هناك مداخلات، ونسمع أصواتكم بإذن الله، مداخلات علمية في من يبحث عن الحقيقة. شيخنا الكريم فضيلة الدكتور عثمان، نحن نتحدث في هذه الليلة بإذن الله تعالى عن أشرف كتاب وأقدس كتاب، ألا وهو القرآن الكريم. نريد أن نعرف منزلة القرآن الكريم لدى أهل السنة ولدى الشيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكركم حقيقة شكرا جزيلا على هذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. وبالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا كما لا يخفى عليكم قد خص هذه الأمة بخصائصه. من هذه الخصائص أن الله تبارك وتعالى أكرمها بأن أرسل إليها خير أنبيائه. قد أرسل أنبياء كثر ورسلا سبحانه وتعالى، وميزنا وفضلنا سبحانه وتعالى بأن أرسل إلينا خير رسله وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أكرمنا الله تبارك وتعالى فأنزل على هذا النبي الكريم خير كتبه، إذ أنزل الله تبارك وتعالى التوراة والإنجيل والزبور والصحف وغيرها من الكتب، بل ما من رسول إلا وقد أنزل الله له كتابا من عنده وكلام الله سبحانه وتعالى، ثم خص هذه الأمة بخير كتبه وهو القرآن الكريم، فهو أحسنها وأتقنها وأعظمها وأشملها. ثم أكرمنا الله تبارك وتعالى وهو الكريم سبحانه وتعالى بأن شرع لنا أكمل شرائعه، فقال فيها سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فأكمل لنا هذا الدين سبحانه وتعالى، ولذلك جعله خاتما للأديان. فمن هذا الشرف كما سمعتم هو إنزال هذا الكتاب الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة أو المسلمون بشكل عام يعظمون هذا الكتاب العظيم ويجلونه ويرون له قدرا عظيما عند الله تبارك وتعالى، وهو كلام الله المنزل من عنده سبحانه وتعالى. وهذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى تعهد بحفظه، وذلك أن الله جل وعلا كما لا يخفى عليكم أنزل التوراة والإنجيل والصحف والزبور وغيرها من الكتب، وعهد إلى الناس أن يحفظوها، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فأمرهم ربنا تبارك أن يحفظوا تلك الكتب. ثم لما ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وختم الكتب بالقرآن الكريم سبحانه وتعالى تعهد هو بحفظه، وذلك أن الأمم السابقة لم تحفظ كتبها، كما قال الله تبارك وتعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويحرفون الكلمة عن مواضعه. فلما حرفوا تلك الكتب قال ربنا تبارك وتعالى عن هذا الكتاب العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتعهد بحفظه وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فعند ذلك اطمأنت قلوب المسلمين أن الله حافظ هذا الكتاب، فعظم أهل السنة أو عظم المسلمون هذا الكتاب تعظيما عظيما. وحتى خرجت شرذمة من الناس ادعت كذبا وزورا أن هذا القرآن أصابه ما أصاب الكتب السابقة، فزعموا أنه حرف وبدل فزيد فيه ونقص منه. وهذه الطائفة هي طائفة الشيعة الاثني عشرية، هم الذين ادعوا هذه الدعوة الباطلة، وزعم ذلك جماعة كبيرة من علمائهم، بل بعضهم نقل الإجماع والاتفاق على هذه العقيدة الباطلة التي هي كفر محض. فالقصد أن منزلة القرآن الكريم عند أهل السنة والجماعة منزلة رفيعة عظيمة، ولذلك تجد القراء والحفظة والنقلة لهذا الكتاب العظيم والاعتناء العظيم بهذا الكتاب العظيم في عند أهل السنة، بينما لا تجد مثل هذا عند الشيعة. لماذا؟ لأنهم يرون أنه أصابه ما أصاب التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، أي من التحريف والتبديل، فلا تجدهم يعظمون هذا الكتاب، وأقصد بذلك علماءهم، ولكن كثيرا من عوامهم قد لا يعرفون هذه العقيدة الباطلة. ولعل إن شاء الله تعالى خلال هذه الجلسة المباركة معكم أن نبين هذا الأمر لعامتهم، ولعل الله تبارك أن يهدي بذلك. آمين. إذن هي منزلة القرآن الكريم عند المسلمين بصفة عامة منزلة عالية جدا ومحفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى، كلام الله الكريم، كلام الله سبحانه وتعالى، وتعبد بذلك، يتعبد بذلك لا شك بذلك. نعم. إذن عناية أهل السنة بالقرآن الكريم في هذا الوقت، وخاصة نحن نعيش هذه الليالي المباركة، أيام ليالي القرآن، ليالي القرآن، الله أكبر. نعم. حتى كان سلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى، ولعل خلفنا الآن الصالح أيضا، نعم، يعني إذا جاءت هذه الأوقات خاصة شهر رمضان يتفرغون للقرآن الكريم أكثر من تفرغهم له في سائر الأيام والليالي. وتعطل الدروس نعم نعم. كان الإمام مالك والزهري والثوري وغيرهم من أهل العلم إذا دخل رمضان توقفوا عن الدروس، قالوا نشتغل بكتاب الله فقط، مع أنهم يشتغلون بكتاب الله خلال أيام السنة كلها، ولكن رمضان له عناية زيادة. نعم. إذن هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما دارس جبريل عليه السلام محمد عليه الصلاة والسلام في نعم ذلك. نعم نعم. بل نعم قرأ عليه في آخر رمضان من حياته عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين. مرتين. نعم. إذن هي سنة شيخ. سلمته. نعم. لذلك يخالفون في هذا الشيء في معتقدهم. لا شك. لا شك. يا شك. يعني الآن هذه السنة العظيمة وهذا القرآن العظيم الكريم تجد أهل السنة يعتنون به أولا نقلا ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى اليوم الناس تأخذ الأسانيد القرآن الكريم، فأي شرف يعني ذاك الذي يناله الإنسان عندما يقول حدثني فلان عن شيخه ثم شيخه ثم شيخه ثم حتى يصل إلى النبي إلى جبريل إلى الرب سبحانه وتعالى. إسناد هذه سلسلة الذهب، هذه سلسلة الألماس، هذه سلسلة الماسية، حيث إنسان عنده إسناد إلى رب العزة تبارك وتعالى. هذا لا يملكه إلا أهل السنة في على مستوى الأرض كلها. اليهود لا يملكون إسنادا إلى موسى، وبالتالي لا يملكون إسنادا إلى التوراة. صحيح. هذا على أنها حرفت. والنصارى لا يملكون إسنادا إلى عيسى، لا يتصلون به، لا إسناد لهم لأناجيلهم مع أنها حرفت. وكذلك غيرهم لا يملكون سندا إلى القرآن الكريم إلا أهل السنة. أهل السنة هم الوحيدون الذين يملكون سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وزال القراء إلى اليوم عندما يأتي الطالب ويقرأ على الشيخ بعد أن ينتهي ويتم قراءة القرآن وحفظه يعطيه الشيخ سندا وإجازة. إجازة. نعم. سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، إلى رب العزة تبارك وتعالى. أيوة. هذا لا نجده عند الشيعة أبدا. وأي شرف. أي شرف أعظم من هذا الشرف. فهذه عنايتهم به، فنقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا. فكما لا يخفى عليكم أن القرآن نقل متواترا. صحيح. ومعنى متواتر أي نقله جماعة عن جماعة لا يمكن أبدا أن يتفقوا على كذب، ولم ينقل القرآن يعني بجملة هكذا، لا، بكل حرف، بل بكل تشكيلة، بكل تشكيلة، بضمته، بفتحته، بكسرته، بسكونه، بشدته، بحروفه كلها. ما في حرف في القرآن ولا ضمة في القرآن ولا كسرة في القرآن إلا نقلت بالتواتر، جمع عن جمع عن جمع عن جمع إلى يومنا هذا، والناس تتناقل كتاب الله تبارك وتعالى. هذا لا يوجد إلا عند أهل السنة. هذه عنايتهم بكتاب الله تبارك وتعالى، ثم عنايتهم به حفظا، فتجد الحفظة من كتاب الله تبارك وتعالى العدد الكبير من أهل السنة والجماعة، وتجد كذلك القراء، قراء القرآن لا تجدهم إلا من أهل السنة والجماعة. انظر إلى مشارق الأرض ومغاربها، قراء القرآن من؟ قراء المشهورون الذين يقرؤون في مصر، في الكويت، في السعودية، في الجزائر، في المغرب، في تونس، في اليمن، في سوريا، في غيرها من بلاد الدنيا، بل حتى الدول الأعجمية، هناك حتى دول الأعاجم لا يتكلم في تركيا العربية. وفي غيرها قراء القرآن كلهم أهل السنة، هم قراء القرآن. كذلك هم حافظة القرآن من حيث تفاسيره، ومن حيث تفاسيره، ومن حيث علم التجويد وعلم علوم القرآن وغير ذلك. أهل السنة هم الذين يكتبون في هذا، فعنايتهم بكتاب الله تبارك وتعالى عناية لا مثيل لها أبدا. إذن بحر الرباني ينهل منه أهل السنة، يعني سعدوا بكتاب الله، سعدوا بكتاب الله وانتفعوا به، بينما غيرهم لا، شقي وخاب وخسر. شقي. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما شفاء ورحمة. نعم. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. ولذلك خسروا كثير من القرآن. الله المستعان. وهم الذي نريد أن نتحدث عنه شيخنا الكريم، ونحن نتحدث عن القرآن وأنه محفوظ وأنه معجزة إلى قيام الساعة. لا شك، لا شك في ذلك. ولكن هم يقولون أن القرآن حرف وأنه غير وبدل على غير ما أنزل. صحيح. إذن إلى ماذا يرمون بهذه المقولة أنه حرف، ولماذا أدعوا هذا التحريف وهذا التغيير؟ أبو محمد، القضية أنهم ماذا أقول لك، يعني حتى نكون منصفين، ونحن إن شاء الله كذلك دائما، القائلون بالتحريف ليسوا كل الشيعة، كثير من عوام الشيعة، بل وكثير من الذين هداهم الله ودخلوا في مذهب أهل السنة والجماعة والتزموا به، كثير منهم سألتهم قال ما كنا نقول بالتحريف لما كنا شيعة. فتجد أن عوام الشيعة غالبا لا يقولون بهذه العقيدة، بل ولا يعلمونها. هذه العقيدة إنما تذكر وتنشر وتذاع في الحوزات عند الخاصة، يعني عند علماء، ولذلك أهل السنة قالوا بكفر علمائهم لأنهم ينشرون مثل هذه العقيدة الباطلة وهي القول بتعريف القرآن الكريم، بينما عامتهم لا يقرؤون كما نقرأ ويعظمون كتاب الله تبارك وتعالى، مع أنهم لا يحفظونه ولا يعني يفهمونه كما يفهموا أهل السنة الله الحمد والمنة، إلا إنهم قد لا يجهرون بهذه العقيدة الباطلة، ولكن يجهر بها علماؤهم وترتفع بها أصواتهم وتسطر بها صفحات من كتبهم يقولون بهذا التحريف. فعلماء الشيعة الذين يقولون بالتحريف كثر جدا، وإن أحببت سردت لك أسماء وإن أحببت سردت لك أقوالا مع تلك الأسماء، يعني نصوصهم التي يقولون من خلالها إن القرآن محرف، لكنهم لا يذيعون هذه العقيدة عند عامة الشيعة وإنما ضمن الحوزات في الخصوصية، بل أحيانا قد يصرح البعض منهم أمام العامة لا نقول بتحريف القرآن، لكن عندما تأتي للحوزة وتدرس وكذا يقولون لك ذلك، إن القرآن محرف، إن القرآن مبدل، وكما قلت لك يصرح بهذا علماؤهم. هناك علماء أنكروا هذا التحريف لكن إنكارهم فيه إنه، لكن هذا التناقض في الذكر في الحوزات وعدم الذكر لدى العامة وعلى المنابر هل له هدف؟ محمد، يعني القاعدة هذا مذهب سري، هذا المذهب يلبس قناعا يغطي هذا القناع وجها قبيحا، يظهر أمام الناس بوجه وفي حقيقته وجه آخر. هذا القناع كشفه يزيل اللبس عن كثير من الناس ويظهر الوجه القبيح الذي يتسترون خلف القناع الجميل عنه، فيلبسون هذا القناع فيقولون بالتقية بعدم تحريف القرآن وعدم السب أو عدم الشرك وغير ذلك من الأمور التي ينكرونها. لكن عندما يدخل الإنسان يعني إلى الداخل ويدرس عندهم وكذا ويطمئنون إليه يعرف هذه الأمور. قد تقول الآن طيب أنت ما درست، كيف عرفت هذه الأمور؟ أنا عرفتها من كتبهم، هو مذهب سري، حتى كتب الشيعة ما كانت تظهر، وكثير من علماء أهل السنة عندما يتكلمون عن شيء يردون على شبهاتهم ولم يطلعوا على كتبهم، حتى جاء هذا الزمن وخرج كتبهم الآن إلى العامة إلى الناس، فصارت لهم مكتبات وصار الانترنت وكذا، فاطلع الناس على كتبهم، اطلع الناس على ما يقولونه حقيقة في مؤلفاتهم، فوجدوا هذا الكفر وهذه الزندقة وهذا الانحراف. وعلى فكرة يعني عامة الشيعة ترى يعني لا يقرؤون، لا يقرؤون، ولو قرأوا كتبهم لوجدوا مثل هذه الأشياء. بل من الطريف أني أحيانا أجد عند بعض الشيعة عنده في البيت صحيح البخاري وليس عنده الكافي، يعني هذه من غرائب الأمور، كيف أنت شيعي عندك صحيح البخاري وليس عندك الكافي؟ فعامة الشيعة ليس عندهم إلا المهتم منهم تماما طلب العلم، لكن عامة أهل السنة في مكاتباتهم في بيوتهم رياض الصالحين صحيح البخاري صحيح مسلم تفسير ابن كثير، هم لا تجد هذه الكتب عندهم، إن وجدت تجد كتب أهل السنة، وإن وجدت من كتبهم فهي رسالة التقليد طيب، أو بعض الكتب التي هي للأدعية وما شابه ذلك فقط، لكن مفاتيح الجنان أو غيرها وكذا، لكن الكتب العلمية لا تجدها عندهم. وأنا جلست مع الكثيرين والله ما يعرف الكافي، سألته يقول البخاري في كذا، قلت له الكافي، قال شنو الكافي؟ قلت له الكافي، قال ما أعرف الكافي، قلت له المجلسي بحر الأمر، قال من المجلسي؟ يعني لا يعرفون علماءهم ولا يعرفون كتبهم، وإذاك لا يطلعون على هذا الكفر. لكن من وفقه الله وهداه وأراد له الخير سبحانه وتعالى وأطلعه على هذا الكفر الموجود في كتبهم، فأنا أتصور أنه لن يبقى على هذا المذهب أبدا. ولذلك نجد الآن التحذير من مثل هذه البرامج ومن مثل هذه المناظرات التي تكون على بعض القنوات الفضائية حتى لا يستمع العامة طبعاً لمثل طبعاً هذه الأمور. وأنت ترى أبو محمد الآن اليوتيوب وغير الآن بدأت تظهر قبح هذا الوجه من خلال الأشياء السرية اللي تدار أو في حسينيات معينة أو في حوزات معينة، بدأ يظهر كفرهم وزندقتهم، أشياء كثيرة كانوا يقولونها لم نطلع عليها، الآن بدأت الناس تطلع، معقول يقولون هكذا يقولون هكذا يقولون هكذا؟ متى ظهرت هذه؟ في هذه الطفرة الإعلامية الآن ووسائل الاتصال التي يعني اخترقت جميع البيوت تقريبا وكذا، لذلك ظهر للناس هذا الأمر وهذه العقيدة. صحيح، ولذلك قد يلبس على أهل السنة، عامة أهل السنة الذي لا يعرف هذا المذهب أو هذه الديانة بالأصح، عندما يرى في الحرم أو في المسجد النبوي هذا الشيعي يمسك المصحف النبوي، أو قد يرى لديه هذا المصحف النبوي الذي نقرأ منه والذي نحفظه، يراه فيقول هذا مسلم، إذن كيف تدعون أنهم كفار أو أنهم يقولون بالتحريف وهو يقرأ هذا المصحف ونسمع أنهم يقرؤون في ذلك؟ بل العجيب يا شيخ عثمان والسادة المشاهدين كذلك أن لديهم مسابقات للقرآن الكريم في إيران ويأتون بالقراء. أحسنت، يعني هذه القضية هذه لابد من ذر الرماد في العيون، يعني أن نحن لنا عناية بكتاب الله تبارك وتعالى، لكن تعال انظر من مراجعهم يحفظ القرآن الكريم، بل من مراجعهم سمعته ويقرأ القرآن الكريم أو يحسن قراءة القرآن الكريم. أنا وقعت لي مناظرات، مجموعة مناظرات مع كثير من علمائهم، في الغالب لما أقول 90 أو أقرأ أكثر من ذلك بالمئة لا يحسنون قراءة القرآن لفظا من نظرا من المصحف، يخطئ يلحن لحنا جليا، لا أقول يلحن لحنا خفيا، لحنا جليا يغير المعنى لا يحسنون قراءة القرآن. طيب، ولا عناية لهم بكتاب الله تبارك وتعالى. نعم العوام، أنا قلت لك في البداية، العوام نعم قد يكون بعضهم يهتم يقرأ القرآن ينظر فيه يتدبر كذا يحاول كذا، لكن علماؤهم أبدا ليس لهم، بل هم يقولون بالتحريف يصرحون بذلك صراحة، يعني ينصون على هذا صراحة، القرآن محرف هكذا بهذه الألفاظ، القرآن محرف. أقرأ لك بعض أقوالهم. نعم. أنا أحببت شوف، أولا طبعا قبل أن نبدأ بأقوالهم شوف أقوال أهل السنة ماذا يقول أهل السنة عن القرآن الكريم في عدم تحريفه، أو يعني ندخل هنا في تحريف القرآن عند أهل السنة وعندهم، يعني هل هو حرف، هل هو غير، أحسنت، هل انتقص، هل زيد. أحسنت. نعم. شوف، هذا يعني من أهل السنة كمثال. نعم. عندك أبو عثمان الحداد يقول جميع من ينتحل التوحيد، وهذا من علماء الأندلس، يقول جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد لحرف من التنزيل كفر. ابن تيمية يقول الحكم بكفر من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت. ابن قدامة يقول لا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. ابن حزم يقول وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن يعني هذا النصارى قالوا ابن حزم أنتم تتهموننا بأننا حرفنا الإنجيل، أنتم عندكم الشيعة يقولون القرآن محرف. فابن حزم يرد عليهم يقول لا تتهمونا بقول الشيعة. يقول ابن حزم وأما قولهم أي النصارى في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين. ثم قال القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القاضي أبو يعلى الفراء يقول والقرآن ما غير ولا بدل ولا نقص منه ولا زيد فيه خلافا للرافضة القائلين أن القرآن غير وبدل وخولف بين نظمه وترتيبه. طيب، عبد القاهر البغدادي يقول وأكفر أهل السنة من زعم من الرافضة أنه لا حجة اليوم في القرآن والسنة بدعوى أن الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه. شوف هذا موقف أهل السنة من يعني المتهمين لكتاب الله تبارك وتعالى. بعكس ذلك شوف ماذا يقول علماء الشيعة. شوف هذا أبو الحسن العاملي يقول اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي بين أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله شيء من التغييرات وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. المجلسي في البحار ماذا يقول؟ ذكر رواية وهي أن القرآن نزل على 17,000 آية، مع أن القرآن الكريم 6,200 وشيء. يقول لا يخفى أن هذا الخبر الذي فيه أن القرآن 17,000 آية وكثيرا من الأخبار في هذا متواترة معنى وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمام، فكيف يثبتونها بالخبر؟ يعني روايات التحريف. المفيد يقول إن الذي بين الدفتين، هذه المسألة السروية، يقول إن الذي بين الدفتين أي جلدتين المصحف من القرآن جميعه كلام الله وتنزيله، وليس فيه شيء من كلام البشر. لحد الآن كلامه جميل. قال اسمع هذه، وهو جمهور المنزل، أي ليس كل المنزل، والباقي مما أنزله الله قرآنا عند المستحفظ للشريعة اللي هو المهدي، المستودع للأحكام لم يضع منه شيء. وقال الأخبار جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمون فيه من الحذف والنقصان. يوسف البحراني يقول لا يخفى ما في هذه الأخبار، أخبار التحريف، من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترناه ووضوح ما قلناه، ولو تطرق الطعن إلى هذه الأخبار على كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن على أخبار الشريعة كاملا كما لا يخفى، إذ الأصول واحدة وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقلة. شوف الشاهد ماذا يقول، إن القولة، هذا في الدور النجفية، يقول إن القولة بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظن بأئمة الجور لهم الصحابة. يقول لما نقول غير محرف نحن نحسن الظن بأئمة الجور لهم الصحابة عنده. يعني هنا كما يقال بالعامية يجرح ويداوي، أئمة وجور، يعني أئمة جور ونحسن الظن. أي نعم. قالوا أنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى أي القرآن، نعم، مع ظهور خيانتهم في الأمانة الأخرى وهي الإمامة. نعمة الله الجزائري في الأنوار ماذا يقول؟ يقول إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي، قراءات السبع، يقول إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا. عدنان البحراني ماذا يقول؟ أطلت عليك قليلا. يقول إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى كثرة وقد تجاوزت حد التواتر، ولا في نقلها كثير فائدة بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين، يعني السنة والشيعة، وهذا كذب على أهل السنة طبعا. ماشك. قال وكونه من المسلمات أي التحريف عند الصحابة والتابعين بل وإجماع الفرقة المحقة. شوف إجماع الشيعة أن القرآن محرم. قال وكونه من ضروريات مذهبهم وبه تضافرت أخبارهم. فتجد يعني شوف كيف أهل السنة ينظرون للقرآن الكريم، كيف الشيعة ينظرون للقرآن الكريم، علماء كبار عند الشيعة. هنتكلم عن المفيد، نتكلم عن نعمة الله الجزائري، عن المجلسي، عن عدنان البحراني، يوسف البحراني، أبو الحسن العاملي وغيرهم كثير. لما تأتي النور الطبرسي ماذا يقول عن كتاب الله تبارك وتعالى؟ شوف يعني هذا النور الطبرسي، هذا مصيبة. هذا النور الطبرسي طبعا، النور الطبرسي أولا يعني كما كانت هذا الرجل منزلته عندهم، شوف ماذا يقول محمد حسين آل كاشف الغطاء عن النور الطبرسي. نعم. يقول هو حجة الله على العالمين، معجب الملائكة بتقواه. معجب الملائكة، الملائكة تعجب من تقواه. من لو تجلى الله لخلقه لقال هذا نوري، يعني نور الله هذا الرجل. قال مولانا ثقة الإسلام حسين النوري، لأن هذا في عيان الشيعة. عباس القمي ماذا يقول عنه؟ يقول عن النور الطبرسي شيخ الإسلام والمسلمين، مروج علوم الأنبياء والمرسلين، الثقة الجليل والعالم النبيل، المتبحر الخبير، والمحدث الناقد البصير، ناشر الآثار وجامع شمل الأخبار. هذا النور الطبرسي الآن ترى ماذا يقول هذا؟ ماذا قال في القرآن؟ ماذا قال في القرآن؟ قال النور الطبرسي في كتاب له اسمه فصل الخطاب، ماذا قال عنه؟ قال النور الطبرسي هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، يقصد الصحابة. نعم. ثم قال في ثنايا هذا الكتاب في إحدى صفحات صفحة 211 ماذا يقول؟ يقول كما يصدق على القرآن اختلاف المعنى وتناقضه كنفيه مرة وإثباته أخرى، يعني بين القرآن ليس كلام الله لأنه متناقض. طيب قال وعلى اختلاف النظم كفصاحة بعض فقراتها البالغ حد الإعجاز وسخافة بعضها الآخر. يقول لعنه الله إن لم يكن الله تاب مستحن. يعني مستحن. شوف يعني هذا الرجل زين يقول عن القرآن الكريم في آيات سخيفة سخيف. وهؤلاء يقول عنه الشيخ الإسلام مسلم مروج علوم الأنبياء والمرسلين. فيعني فأي الفريقين يحق بالأمن؟ الله المستعان. وصحيح مستحن. يعني الآن هذا أهل السنة وهذا موقفهم من القرآن الكريم، كيف تعظم القرآن؟ من قال في حرف ناقص أو زائد أو كذا قالوا بكفره ولا يترددون في ذلك. وإذا أنا أطلب شيئا واحدا فقط، أطلب من عامة الشيعة أن يوجهوا سؤالا واحدا لعلمائهم الكبار الذين يقول نحن لا نقول بالتحريف، مثل الخوئي لما يقول القول بالتحريف حديث خرافة مثلا، بس الخوئي مات، الموجودون الآن من علمائهم الكبار نريد تصريحا من علمائهم كما صرح أهل السنة بكفر من يقول بتحريف القرآن، بس لا تجد هذا. يغص بها، يغص بها، أحسنت والله كلمة جميلة هذا، يغص بها فعلا. ما يستطيع يقول أن القائل بالقرآن الكريم كافر، يقول بتحريف القرآن الكريم كافر، سيكفر نفسه، سيكفر علمائه. لا حتى لو قال هو أنا لا أقول بالتحريف، طيب ما موقفك من القائلين بالتحريف؟ هؤلاء يقولون بالتحريف، نصوصهم صريحة قرأناها الآن، ترى غيرهم كثير القائلون بالتحريف كثر من علماء الشيعة. شوف يعني غير الذين ذكرناهم الآن، محسن الكاظمي، محمد بن الحسن الصفار، محمد بن إبراهيم النعماني، سعد بن عبد الله القمي، محمد بن سعود العياشي، محمد بن العباس المهيار، فرات بن إبراهيم الكوفي، أبو سهل بن نوب أخت، الحسن بن موسى، إبراهيم بن نوب أخت، كثير جدا، كل هؤلاء يقولون بالتحريف، والذي نقل أسماءهم علماؤهم. النوري الطبرسي هذا الرجل حقيقة فضح المذهب، فضح المذهب لما ألف كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، لما ألف هذا الكتاب وأظهره للعلن، طيب ذكر في هذا الكتاب مقولات كثيرة عن علمائهم يقولون بالتحريف، ونقل أسماء العلماء الذين يقولون بالتحريف، فضحهم. أنا لا أشك أبدا أنه لو لم يكن ألف هذا الكتاب لا شك. ولذلك نجد بعض الصفحات محذوفة، إذا كانت نزلت عن طريق الإنترنت وغير ذلك تجد الصفحة بيضاء. نعم. بعد أن كانت في كتابة أو كان فيها النقول تجدها في وقت يسير، وإن لم يكن يعني بين يوم وليلة. والله أنا تحدث. أنا عندي نسخة مصورة كاملة. كاملة. يعني. كاملة. نعم. نهدي لك نسخة. جزاك الله خير. لا أهدي لك نسخة. هذه النسخة أهداها لي أحد الإخوة، وكان أهداها له الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله. هذا بالمناسبة ناشدنا بالبارحة من كان من الإخوة الباحثين والمشايخ الذي يهتم في مثل هذه الأمور أن يوصلنا لهذه المخطوطة الحجرية تقريباً. نعم نعم. بخط اليد في إيران. نعم نعم. فسبحان الله رزقنا الله. جاءتكم هدية. جزاك الله خير. لكن عندنا شروط. تسلم. تظهرونها. بإذن الله. تظهرونها. فإذا اشترطت علينا نشترط عليك أن تكون أنت الظاهر لذلك. الله المستعان. إن شاء الله. الله ينفع بك. إن شاء الله. إذن هذا شيخنا الكريم القول بالتحريف والاستدلال من كتبهم وبألسنتهم كذلك من علمائهم. لا شك. إذن حكم القائل بالتحريف أنه كافر، ليس بعاصي أو غير ذلك أو والله لا أشك في هذا. لا أشك في هذا ولا أشك في أحد من أهل العلم بهذا، وهذا إجماع نقلت لك قريبا. نعم. كلام أبي عثمان الحداد ابن تيمية، علماء السنة، أبي يعلى عبد القاهر البغدادي، ابن قدامة، ابن حزم، إجماع أن من يقول إن القرآن زيد فيه حر أو نقص منه حر أنه كافر، ما في تردد في هذه المسألة عند أهل السنة، لأن هناك إنهم مسألة عندهم مائعة بكل ما في الكلام المعنى. لماذا؟ لأن علماءه يقولون بذلك. صحيح. لا يستطيع أن يقول بها لأنه سيكفر علماءه وسيسقط أساطين المذهب. أساطين، تعرف أساطين؟ أساطين المذهب، وسيسقط هذا المذهب وهو ساقط، ولكن ساقط. هو والله ليس له قاعدة. نريد فقط أن نبين للناس أن هذا المذهب يلبس قناعا، ونحن إن شاء الله في هذه الجلسة نكشف جزء من القناع. الحمد لله. ونظهر حقيقة هذا المذهب. نعم. وحقيقة موقفه من كتاب الله تبارك وتعالى. ولذا كما قلت لكم بارك الله فيكم وفيكم، لا عناية لهم بكتاب الله تبارك وتعالى. يعني نطلق تحدي شيخنا الكريم في هذه الحلقة، نقول أن يأتينا شيعي بخمسة أسماء أو عشرة أسماء، واجد عشرة كيفك، واحد أو اثنان يحفظ القرآن الكريم غضا طريا كما أنزل من علماء الشيعة المعممين. هذا التحدي الذي نطلقه من هذه الحلقة في برنامج تبديد الظلام، نتحدى أن يأتينا معمم حافظا القرآن الكريم يتلوه تلاوة صحيحة كما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وتواترت عن صحابته الكرام حتى وصلت إلينا بهذا اللفظ. أتوقع شيخ عثمان أن يكون هناك منهم يحفظ القرآن الكريم. والله شوف كحفظ القرآن الكريم أنا رأيت بعضهم يحفظ القرآن الكريم لكن ليس من علمائهم، من العامة الذين يدخلون المسابقات. نحن نقول العلماء. نعم نحن ضبطنا عاد. شوف ابن القيم نعم رحمه الله تبارك وتعالى وكلمة طيبة في هذا المجال، يقول لا يجتمع حفظ كتاب الله مع بغض أصحاب محمد في قلب رجل واحد. أحسنت. لا يجتمع الشرك والإيمان في قلب هذا الضابط، يعجزون حتى لو حاول أن يحفظ كتاب الله تبارك لن يستطيع، لن يستقر، لن يمكن، لن يمكن، وهذه عقوبة له. نعم صحيح. فالشاهد من هذا أن العناية بكتاب الله تبارك هي لأهل السنة، هم الذين يعتنون بكتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على السنة ويميتنا على السنة. طيب شيخنا الكريم، أكيد أنهم عندما ادعوا بالتحريف وبالنقص أو بحذف بعض الآيات أو كما يقال عنهم أن لهم مغزى في ذلك، ما هو المغزى؟ والله شوف يعني الذي دفعهم إلى هذا القول يعني أولا في ظني أنه الإمامة، قضية الإمامة كما لا يخفى عليكم هي العصب، ركن بالنسبة للشيعة هي العصب، وذلك يقول أثافي الإسلام ثلاثة، طيب الصلاة والزكاة والإمامة، ولم ينادى بشيء كما نودي بالإمامة، طيب ويقوم بني الإسلام على خمس، الصلاة والزكاة والصوم والحج والإمامة، طيب فالإمامة عندهم يعني قضية عظيمة جدا ومدار الدين عليها، وقضايا القرآن لم يذكر الإمامة، لم يذكر الإمامة، أقصى ما يجدون في كتاب الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مثلا، طيب أو قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكن الإمامة كمعتقد شيعي معروف لا توجد في كتاب الله تبارك وتعالى أبدا. وإنما أحيانا يقول لفظ إمام عام، لفظ إمام، ولفظ إمام إمام يكون بالخير يكون بالشر كما قال الآن أئمة الجور وفرعون إمام قومه، طيب فالقصد أن هناك أئمة يدعون إلى النار وأئمة يدعون إلى الجنة، فالإمام كل من تقدم أناسا فهو إمام لهم، فيكون هناك إمام في الخير وإمام في الشر، فالإمامة لم تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. فقال نحن الآن الصلاة ذكرت أكثر من 100 مرة، الزكاة أكثر من 30 مرة في كتاب الله تبارك وتعالى، الإمامة ولا مرة، ما يصير. طيب شو الحل؟ شو نقول حق الناس؟ قال المخرج القرآن محرف والإمامة ذكرت. يعني أعطيك مثال، لما يأتون لقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يذكر عن أحد أمتهم يقول خير أمة يقتلون ابن بنت نبيهم، كيف خير أمة أخرجت للناس؟ طيب الآية هكذا كنتم خير أمة، قال ليس هكذا، ما هي كنتم خير أئمة أخرجت للناس فأدخلوها، ومثل هذا كثير، بحيث أن يجعلون أن الإمامة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن الصحابة رضي الله عنهم هم من قام بحذفها لأنهم أنكروا إمامة علي. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو جوهري جدا، اسأل أي شيء على وجه الأرض أن يعني مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين، وقد يكون هناك قسم ثالث أنا أستبعده. القسم الأول من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهر بسبهم، وهذا حال علمائهم الكبار ومن يعني من طلبة الحوزات أو من جرى يعني مجراهم. من العوام من يتابعهم من العوام. القسم الثاني من يبغضهم ولكن لا يسب، لا يظهر السب طيب ولا يظهر الطعن، لكن يبغضهم من باب انه يعني انهم ظلموا عليا وانهم فعلوا باب انها عباده، انها عباده ظلموا عليا، ارتدوا عن دين الله، تركوا امر النبي، اذوا النبي، اذوا آل بيته وغير ذلك من الامور. القسم الثالث وهو الذي يترضى عنهم ولا يسبهم ولا كذا، وهذا قسم نادر قليل جدا، لم اسمع عنه الا قليلا. طيب لكن انت ما تنظر في كتاب الله تبارك وتعالى ماذا تجد في كتاب الله؟ تجد في كتاب الله تبارك وتعالى قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تجد في كتاب الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت سكينة عليهم. تجد في كتاب الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقس على ذلك الآيات الكثيرة التي في كتاب الله ثناء عظيم عطر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يرون يقول: ما هذا؟ نحن نقولهم كفار مرتدون كذا، القرآن الكريم مليء بالثناء عليه. فعملوا قضيتين، قضية أخذوا آيات المنافقين فجعلوها في الصحابة، ثم جاءوا إلى آيات الصحابة الصريحة له الثناء طيب، فقالوا هذه مما حرف وبدل وزيد في كتاب الله وليست من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه القضية الثانية أو السبب الثاني. إذن السبب الأول هو الإمامة، السبب الثاني هو الثناء، السبب الثالث الأئمة. يعني هم يقول الأئمة والإمامة والأئمة والأئمة الاثنى عشر وفضائلهم وعجزاتهم أفضل من الأنبياء، يعني كما قال الخميني مثلا: إن لأئمتنا منزلة طيب طيب تخضع لها ذرات الكون لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. طيب الأئمة لما يكونون بمثل هذا القدر وهذه المكانة ثم لا تجد لهم ذكرا في كتاب الله تبارك وتعالى، بل قال الله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا فذكر اسم زيد ولم يذكر اسم علي. طيب وذكر امرأة العزيز وذكر امرأة نوح وذكر امرأة لوط وذكر فرعون وذكر مريم وذكر الأنبياء ولم يذكر واحدا من الأئمة الاثنى عشر، ولا واحد ولا واحد من الأئمة الاثنى عشر ذكر باسمه أو أشير إليه إشارة صريحة. لكن يأتون طبعا يؤولون الآيات طيب: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله طيب وغير ذلك ولكل قوم هاد زين جونها في علي. لكن أين الآية الصريحة؟ هذا نقول قول قوم هاد أبو محمد طيب مثلا زين، من أين لكم أنها علي؟ ما هي صريحة. فلما لم يجدوا تصريحا في كتاب الله بذكر إمام من الأئمة الاثني عشر ولا واحد ذكر، هو المفروض واحد يذكرون جميعا وكل واحد 20 مرة، لأن هذا كتاب إلى يوم الدين وكتاب للثقلين وكتاب كذا. فقالوا: ماذا نقول للناس؟ حرف حذفت حذفت الأسماء، وضربوا لذلك أمثلة وكثيرة جدا. سأل سائل بعذاب واقع الكافرين بولاية علي ليس له دافع. طيب نقف عند ضرب الأمثلة كما تريد. طيب معنا الأخ طاهر من الأحساء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير، حياك الله يا طاهر. أرحب فيك وضيفك الكريم الدكتور عثمان، وأشهد الله بأني أحبه في الله. حبك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى. جميعنا نعرف قصة عبد الله بن مكتوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك عندما كان يفرش له عباءته ويقول: أهلا بمن عاتبني به ربي. شيخ خالد، اتصل أمس أخ من العراق اسمه محمد والثاني اسمه سعد، وكانوا يسألونك عن يريدون التقريب بين السنة والشيعة، وكأني يعني أنا أحس في أصواتهم أن قلوبهم رطبة. والآن الشيخ عثمان يقول عامة الشيعة لا يعرفون ما يقولوه معمميهم، فعندما اتصلوا عليك ليستفسروا ليريدوا التقريب قلت لهم بأنكم تقتلون النساء والأطفال في سوريا وأنكم رافضة وأنكم اثني عشرية، ما هكذا الدعوة إلى الله يا شيخ خالد. يعني الله عز وجل في القرآن الكريم يقول لو كنت غضا فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فهذا التشدد تجاه الشيعة، وانت تعرف يعني انه الشيعة دينهم ضعيف وانه يعني قاعدين بالمئات يرجعون الى دين الحق. يعني انا لما قابلت ناس في الاحساء وفطرت عندهم يعني قالوا لي انه في من شبهك يا شيخ خالد بالحجاج بن يوسف. والله فيا ليت يا شيخ خالد لو تعطيهم المجال انهم يتكلمون، ولو تعطيهم المجال يعني هم ضحية لمعممين. فارجو انك تلاحظ طيب هالنقطة. شكرا والسلام عليكم. طيب طيب لحظة يا طاهر. طاهر نعم، لا تلقي التهم جزافا ثم تذهب. أنا قلت أو قلت بالبارحة والحلقة ولله الحمد موثقة، سواء كان في الموقع أو في أي تواصل، أنا قلت ما رأيك فيما يحدث على الأرض السورية؟ قلت ما من الذي يقتل إخواننا في سوريا؟ أليس بجيش المهدي؟ أليس بحزب الله؟ أليس بالحرس الثوري؟ لم أكن موجها الكلام لمحمد أو لسين أو صاد من الناس، هذا اتهام اتهمتني إياه. لا لا لا، لا معليش يا شيخ خالد، أحللك أحللك. لا معليش يا شيخ خالد، هو هو هو من عامة الناس ومن عامة الشعب، هو ليس من إيش المال مقتدى الصدر وليس ليس من. أنا أعلم أعلم أعلم ذلك، أنا استمعت هذا وليس يعني إنسان من عامة الشعب. وأنت تعرف يا شيخ خالد بأن الشيعة قبائل كثيرة تشيعت في العراق وهم خرجت من خرجوا من عباءة السنة. أنا أذكر لك قبائل بن حكيم، العبس، الزياد، الفرطوس، العويلين، هؤلاء كلهم كانوا سنة وتعود أصولهم إلى قبائل موجودة عندنا في نجد. طيب عشيرة البهاد، العشيرة السعدون. طيب طيب معلش، يعني أكثر من 86 شيخ عشيرة شيعي قتل في العراق على أيدي عملاء إيران لأنه يقول نحن عربا يعني. نعم. فيليت أن يعني هؤلاء رطوع قلوبهم رطبة. أنا يا رجل أنا حليق وليس ملتحي، والله العظيم وأقسم بالله أنه عادت إلى السنة عائلة يعني كبيرة في الأحساء يعني بسبب نقاش بسيط، وأنا لا أملك من العلم الكثير يعني على قد معلوماتي. نفع الله بك. عموما أشكرك أخ طاهر هذا الرأي ورأيك، لكن من باب الأمانة وحتى لا أتهم بهذا الاتهام، ومن أراد أن يعود لمثل هذه الحلقات فهي موثقة. فأنا سألت المتصل بالبارحة عندما قال نريد التقارب ونريد لماذا أنتم تشددون ولماذا ولماذا، وكان يتهمنا في إظهار الحقيقة، يقول وهي من كتبهم كانت تسرد أمامنا ونقرأ فيها ونفتح فيها، فيقول أنتم بهذا الأسلوب تنفرون ولا تقربون. فقلنا لا يا أخي أو لا يا محمد، هذا الكلام غير صحيح، إنما هو تثقيف وإظهار للحقيقة وتوضيح للعامة في أمور المعتقد سواء كان في الإمامة أو في غيرها. وأما من ناحية الاتهام الذي ذكرته أنني جعلت محمد من الذين يقتلون، أقول سامحك الله يا طاهر، وأسأل الله أن يجعلك بإذن الله مسددا في القول في قادم الأيام، وأتمنى أن تعود إلى الحلقة. لم أقل هو محمد، وإنما قلت كيف التقارب الآن، كيف يدعون للتقارب وهم الآن من ينفذون أجندة في القتل وسفك الدماء والكلام يطول. وسبحان الله لم نلبث كثير وإذا بذاك سيء الذكر يهاجم أمنا عائشة في نفس الحلقة، فكيف يدعون للتقارب وهم بهذا المعتقد؟ هذا لم يكن كما ذكرت يا طاهر. وأما تشبيهي بالحجاج بن يوسف الثقفي فلا أعلم هل هل هل يشبه عامة المسلمين بالظلمة، هل يجوز يا شيخ؟ فهو إذن لا يجوز، حرام، لا يجوز، لا يجوز يا أخي. والحمد لله نحن إذا طرحنا أو كنا يعني نبين الحقائق فالحمد لله، هذا هو نهج البرنامج وهي إظهار الحقيقة. قد تكون صحيح مؤلمة في بعض الألفاظ وفي كثير، لكن لا بد أن تظهر، لا بد أن تخرج العامة، لا بد أن العامة يعرف ذلك. فنحن لا نتشدد، وبالعكس نفتح المجال، وهو أبو عبد الله الآن معنا من العراق. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا ثار الدراجي دائما أتصل عليك. طيب اقطع الخط، هذا لا نستقبله للأسف الشديد، إكراما وتعبدا لله، تعبدا لله في حبنا لأمنا حبيبة رسولنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهذا عليه لعائن الله بنص القرآن لأنه آذى الله وآذى رسوله. شيخنا الكريم، لعل الأخ طاهر يقول عندما نفتح مثل هذه الأمور وعندما نقرأ، هل فعلا هذه الأمور التي نقولها بالتحريف أو غيرها من بعض المعتقدات الكبار وإلى آخره، بل يكفرون من لا يعتقد كالإمام، هل هذه من التنفير؟ هل هذا من التشدد؟ هل هذا يسقط على من يفتح هذه الكتب التي محرم على عامتهم فتحها أنه يشبه بالظلمة وبالفسقة؟ لا شك، وأنا أتصور أن الأخ طاهر حفظ الله تبارك وتعالى يعني أراد أن تكون الدعوة يعني باللين لهم، وهي قد نفعت. أنا سأذكر لك قضية. شوف، أهل السنة يعني في مقارعتهم للشيعة مروا بأربعة مراحل. المرحلة الأولى وهي بالنسبة للسلف رحمه الله تبارك، وهي الإعراض عنهم وعدم ذكرهم وهجرهم وإهمالهم، ونفع الله بها في وقتها. ثم جاءت المرحلة الثانية، وفي ذلك الوقت لم يكن لهم ظهور ولم يكن لهم شيء. المرحلة الثانية وهي مرحلة الرد عليهم، الرد على شبهاتهم، الرد على أباطيلهم، على كذبهم، وهذه بدأها ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى وابو نعيم، ثم تولى يعني غمارها وخاضه شيخ اسلام تيمية في كتاب منهاج السنة. طيب، وهو الرد عليهم، ذكر شبهاتهم والرد عليها، مجرد رد. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة وهي فضحهم، كشف القناع. كشف القناع عن هذا الوجه القبيح كما قلنا، قولهم بالتحريف، قولهم بالرجعة، قولهم بالبداء، قولهم بالشرك، سواء الربوبية، شرك الألوهية، تكفير عامة المسلمين، اتهامهم بالزنا، يعني الذي لا يخفى عليكم من طوامهم وبلاويهم. وهذه تولى يعني إظهارها محب الدين الخطيب ابتداء، ثم بعد ذلك رفع رايتها وتزعمها أحسان الله ظهير، ثم بعد ذلك محمد مال الله، وما زال كثير من الدعاة يعني يستخدمون هذه الطريقة، ونفع الله بها كثير من الشيعة الذين كانوا لا يعلمون حقيقة مذهبهم فصدموا. معقولة نحن نقول بكذا؟ معقول علماء الشيعة يقولون بكذا؟ معقول؟ واضح؟ فكأنه نبهوا إلى ما يخفيه عنه علماؤهم ولا يطرح إلا في الأماكن الخاصة في الحوزات وغيرها. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة الآن وهي مرحلة دعوتهم باللين، بالكلمة الطيبة، بالنصح، بالمدارات، بالأخذ بأيديهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت إلى أناس يدخلون الجنة يجرون إليها بالسلاسل. فهذه أيضا مرحلة، ولكن لا يعني هذا أنه إذا التزمنا المرحلة الرابعة وهي الدعوة بالحكمة والإقناع واللين بالمحبة كما يقال، زين، هذه لا يعني أنها تهمل الثلاث، بل نستخدم هذه وهذه وهذه وتلك بحكمة وتوازن، وهي وضع الشيء في موضعه الصحيح. أحسنت. إذن ننتقل للإمارات. ننتقل للإمارات الحبيبة، ومعنا من هناك الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد، ما زال محمد أو قطع؟ محمد، السلام عليكم. محمد، كيف حالك أستاذ خالد؟ السلام ورحمة الله، حياك الله محمد. كيف حالك أستاذي؟ حياك الله محمد، تفضل. يا مرحبا فيكم. حياك الله. والله يا أخوي بغيت أنا أسلم أول شيء على الشيخ عثمان الخميس، ونقول نحبكم في الله. حبك الله. والله يعني صراحة أنا أول مرة أشارك في البرامج يعني، لكن والله أنه يسعدني وشرفني اليوم أني أشارك في برنامج قناة الصوت. بس أني بغيت أعقب على كلام الأخ طاهر اللي يتكلم قبل شوي. نعم. وقاعد يتكلم ويقول لو أنه عن موضوع أن يعني عن موضوع الموضوع يعني صراحة يعني نرفزني يعني ليش يتكلم بهالطريقة هذه، وليش يعني نواد يعني مثل ما يقول لك الآية اللي تقول يوادون من حاد الله ورسوله. هؤلاء الذي يعني إذا هم كانوا يشبهون يعني يشبهون أحد الأخوة بالحجاج، أنا أشبه اللي عندهم في إيران بنمرود العصر، هذا الذي يفتي بقتل إخوان السنة في سوريا وما يحدث في مجازر الخبير والحولة والترينسة، واللي نشوفه نحن في التلفزيون هذا مو بشوي، والله يقطع القلوب. ونحن سمعناهم بنفسهم هم يقتلون أطفال السنة ويقولون هؤلاء فداك يا علي، والله العظيم من الإمام علي براء منهم. لا شك قتلت الأطفال وقتلت الأمة قبل ذلك، ألم يقتل الإمام الحسن وسموهم بمذل المؤمنين؟ يعني والله يا أخوي والله ما أعرف أقول، يعني القلب يبكي قبل العين. أشكرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشكرك يا أخ محمد، وهو رأي ونحترم الآراء، ونحن على طاولة يعني نستمع من هنا وهناك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نخرج برأي سديد فيه النفع للأمة ولنا قبلهم بإذن الله تعالى. أنا عندي تعريف، تفضل يا شيخ. أنا نسيت كلمته لما قال حجاج. إيه؟ حجاج لا شك أنه من حكام الظلمة. نعم. وكانت كما قالت أسماء رضي الله عنها لما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون من ثقيف مبير طيب وكذاب، قالت أما الكذاب فقد رأينا، تعني المختار بن أبي عبيدة الثقفي، وأما المبير فلا أراه إلا أنت. فلا يجوز حقيقة يعني لكن هو لعله تحمس، خاصة أنه يعرف يعني عائلة يعني هداها الله تبارك وتعالى بالكلام الهين اللين. لكن أيضا الإنسان لابد أن يغضب لله، لا يمكن أبدا أن أسمع شخصا مثلا يسب الله أو يسب الرسول أو يسب أصحاب النبي أو يسب أمهات المؤمنين أو يتهمهن بالفاحشة أو غير ذلك من الأمور وأبتسم له وأقول له لا هداك الله، ما يجوز. أيضا يعني شوف الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، يعني إنسان حقيقة لابد أن يغضب لله للرسول صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تقول النبي ما غضب لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله كان يغضب، وأي انتهاك لحرمات الله أكثر ما يفعله الشيعة الآن، انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى. بل تمنينا لنسمع تعليق من الأخ طاهر عن الاتصال الذي بعده. يلا الله الله الذي على كل حال يقدح في أمنا عائشة. لا على كل حال على كل حال شوف يا الأخ طاهر جزاه الله خيرا، يعني هو يريد لك الخير. جزاه الله خير. نعم يريدك أن تكون يعني هينا لينا معه. قلت إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ناخذ أم عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم يا أم عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبعا تحياتي للشيخ عثمان الخميس ولك، والله يحرم وجهكم عن النار. وما قصرت والله، وأكثر الناس أنت حلم في الرافضة، وأنا اتصلت بس علشان أقول كلمة واحدة. السائر الدراجي إن شاء الله بإذن الله تعالى، وأسأل الله بأسمائه وصفاته وبأسمائه الحسنى أني تجيه ما تخطيه إن شاء الله بعمره، وإن شاء الله يشل لسانه إن شاء الله يا رب العالمين. أنا أذانه وكل سنة حنا معه كل رمضان على المعدل هذا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ثائر الدراج، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. طيب أنا أقول كلمة أبو محمد. تفضل. أنا أقول لا تعطون أكبر من حجمه، عرفت؟ هذا حاله كحال الأعرابي الذي بال في ماء زمزم، فقيل له ماذا أراد؟ قال أردت أن أشتهر، أن يتكلم الناس فيه. فهذا الرجل كذلك يعني عندما يتصل ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمام الملأ وكأنا فلان وأسب وكذا يريد الشهرة، طيب أنا أقول لا تعطوه قيمة ولا تلتفتوا إليه. صحيح. يعني اتصل خير إن شاء الله، من معي؟ ثائر الدراجي والعنة، سكرت من وجهه خلاص انتهى الأمر. والله حقيقة لا يعطى قيمة، وهذا لا يعطى قيمة. نعم صحيح. ومثل هذا كثير. لا شك. أي نعم. إذن هي الوقفة التي أوقفتك قبل الاتصالات شيخنا الكريم، وقد بدأت بسرد بعض الأمثلة عن الآيات التي حرفت و الذين يزعمون أنها حرفت. الذي يزعمون نعم. لا ما حرف شيء من كتاب الله تبارك. أدري أنك تقصد هذا. نعم. نعم. فنستكمل هذا السرد. نعم، يعني هم يعني زعموا كذبا وزورا أن أصحاب النبي عبثوا بكتاب الله تبارك وتعالى. وأذكر لك القصة التي يذكرونها دائما، يعني أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عكف علي في البيت على جمع القرآن الكريم، ثم خرج إليهم بعد مدة وأحضر لهم القرآن، وهذا ذكرها الطبرسي، أحمد بن طالب الطبرسي، طيب، وجاء بها إلى أو جاء به القرآن إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا يا علي؟ قال هذا كتاب الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتحوه وجدوا فيه فضائح القوم. فضائح القوم مثل إيش فضائح القوم؟ أعطيك مثال. فضائح القوم ذكروا روايات منها أنه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحف مطهرة. السورة، قال ذكر في هذه السورة 70 اسم من قريش حذفت، طيب منها أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير ومن الذين كفروا. سورة تبت يدا أبي لهب، وإنما هي تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي بكر وتب، تبت يدا عائشة وتب، تبت يدا عمر وتب، تبت يدا عثمان وتب، تبت يدا سعد وتب، تبت يدا الزبير وتب، حذفت من القرآن. سورة ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، وجعلنا عليا صهرك، حذفت وجعلنا عليا صهرك. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع. وخذ من هذا أمثلة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إنما هي كنتم خير أئمة أخرجت للناس. وهذه كلها ذكرها النور الطبرسي في كتابه، وذكرها نعمة الله الجزائري، وذكرها محمد باقر المجلسي في بحاره، ذكروا هذه الأمثلة. بل أحد علمائهم صاحب تفسير لا إله إلا الله، طيب، ذكر هذا الجنابذي، طيب، ذكر هذا ورسمها برسم المصحف، رسمها برسم المصحف هذه الآيات والعياذ بالله التي يدعيها أنها حذفت من كتاب الله تبارك وتعالى، وجعلها كأنها من القرآن الكريم. أمثلة هذا كثيرة جدا لا تحصى. يعني أنه نعمة الله الجزائري يقول بلغت 2000 رواية التي تقول بالتحريف، ونور الطبرسي ذكر أكثرها في كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فجعل فهرسا كاملا من البقرة إلى الناس كل سورة ما حرف فيها في كتابه فصل الخطاب، ذكر أمثلة من كل سورة من سور القرآن تقريبا التي حرفت، حرفها أصحاب النبي كما يزعمون كذبا وزورا قاتلهم الله. وعلى ذلك يثبت المصحف المخبى في فصل الخطاب. على المصحف المخبى الذي يزعمونه، طبعا الآن كثير من الشيعة يقولون وين المصحف هذا؟ ما هو عندنا. هم لا يدعون أنه عندهم مع الإمام، يقول المصحف هذا الصحيح كان عند علي كما قلنا قبل، عفوا، لما طرحه على الصحابة فقال لا حاجة لنا به، فقال علي فوالله لا ترونه بعد اليوم، فذهب به علي إلى بيته. لما صارت خلافة عمر قال عمر طيب هذا بيفضحنا، ماذا نفعل؟ قال نأخذ منه المصحف ونحرقه. فقال عمر لعلي ائتني بالمصحف الذي عندك، قال لا والله لا ترونه بعد اليوم. فأخفاه علي عنده حتى لما قربت وفاته أعطاه للحسن، والحسن أعطاه للحسين، والحسين أعطاه لعلي بن الحسين الإمام الرابع زين العابدين، وعلي بن الحسين أعطاه الإمام الخامس جعفر الصادق محمد الباقري، طيب، ومحمد الباقر أعطاه الإمام السادس جعفر الصادق، وجعفر الصادق أعطاه للسابع موسى الكاظم، والسابع أعطاه للثامن علي الرضا، وعلي أعطاه للتاسع الجواد، والجواد أعطاه للعاشر الهادي، والهادي أعطاه للحادي عشر الحسن، والحسن أعطاه لابنه المهدي، فهو عند المهدي إذا خرج يخرجه معه. ولذلك لا يعتنون بكتاب الله تبارك وتعالى. لماذا؟ يقول لأنه إذا أخرجه المهدي يكون أصعب ما يكون على الناس. بس تدري إيش المصيبة؟ أنه عندما يخرج المهدي يخرج معه من يعلم الناس القرآن. من هم؟ يقول كأني بالأعاجم على الفساطيط يعلمون الناس القرآن. أفا الأعاجم يعلمون الناس القرآن، هذه إشارة إلى إشارة فارسية. نعم. أن الأعاجم يعلمون الناس القرآن يبين لك أن يعني لا عناية لهم بكتاب الله تبارك وتعالى. فهم يقولون القرآن الصحيح عند المهدي، وهذا ظلم، وهذا اتهام لعلي والحسن والحسين أنهم أخفوا القرآن عن الناس، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، محرم. طيب يعني معناه أن الأئمة الاثني الأحد عشر ومعهم المهدي وهو الثاني عشر، طيب أن هؤلاء الأئمة تعمدوا إخفاء الحقيقة، إخفاء الحقيقة وكتاب الله، كتاب الله أخفوه عن الناس، ولم ينتفع الناس بكتاب الله تبارك وتعالى من عهد النبي إلى يومنا هذا، إلى أن يشاء الله إلى يوم القيامة، لأن ما في مهدي. طيب إذا تنزلنا وقلنا في عهد علي أخفأه وعدته لا يحرق من يعني تنزلا، طيب في خلافته، طيب لماذا لا يخرج؟ كذا الحسن، كذا الحسين، كذا علي بن الحسين والباقر والصادق وغيرهم رحمه الله، من أبسط الاستنتاجات العقلية يعني. نعم. ليس يعني ببحث علمي، ما يحتاج يعني لماذا لم يخرج هذا الكتاب في تلك الأزمنة، لماذا الآن وهذا هو الجور، والآن بل الآن قد تكون إيران ممكنة بقوتها طبعاً. لماذا لا يخرج الآن وتحمي إيران هذا الكتاب، وكما أشار كأني بالأعاجم يعلمون، لأنه لا يوجد هذا الكتاب، بس هذا باختصار. لا يوجد، لا يوجد إلا في رواياتهم وفي أذهانهم. وذاك الشيء اليوم ادخل بيوتهم لا تجد إلا المصحف الذي عندك والذي عندي هو الذي عندهم، ولا يملكون. ولذا لو تجرأ أحدهم وأخرج كتاب جمع فيه هذا الضلال كما فعل النور الطبرسي وقال هذا هو القرآن لفضح، لأن سيرون الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. ألم يقم نصراني في مصر صحيح. بمحاولة تقليد القرآن الكريم فقال أنتم تدعون أن الفاتحة هذه يعني معجزة، أن القرآن معجز، يقول غير معجز، أكثر ما عندكم أو أعظم ما في القرآن أم القرآن الفاتحة، أنا أصوغها أحسن من صياغتي القرآن. فقال ماذا؟ قال الحمد للرحمن، بدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اختصرها قال الحمد للرحمن الملك الديان به المستعان وعليه التكلان. طيب نعوذ بالله من طريق الضلال أو شيء كذي، طريق المغضوب عليهم والضلال هكذا. زين فناقشه محمد رشيد رضا رحمه الله تبارك وتعالى وبين يعني تفاهته كلام في تفسير المنار، بين تفاهة هذا الإنسان الذي ادعى أن هذا الكلام الذي قاله يساوي القرآن الكريم. فهم لو قام رجل منهم وأخرج كتابا وقال هذا هو مصحف فاطمة أو هذا القرآن الذي كان عند علي وأعطاه وأعطاه وأعطاه إلى وصل إلى المهدي والمهدي أعطاني إياه مثلا وأخرجه، لفضح كان مصير هذا النصر طبعا لا يمكن. ومن البساطة ومن السهولة، قد تكون كلمة بسيط لغوية ليس على المعنى نعم. الذي نريده بسيط، لكن من السهولة أن يسقط في عند أصغر طالب علم لديه، لا شك لأنه لا شك. واضح يعني وحقيقة. وحاولوا أخرجوا سورتين سورة الولاية وسورة الحفظ، طيب أخرجوهما سورة النورين نعم. سورة الولاية وذكرهما النور الطبرسي في كتابه وذكرهما المجلسي وقالوا هذا من القرآن المحذوف. اسمع التفاهات، بل والله أخطاء نحوية ما يخطئ فيها طويل بنحو صحيح. أي نعم. فهذا من قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا. الله سبحانه وتعالى تكفل بخطاب التعظيم إنا نحن صيغة الجمع صحيح. نزلنا الذكرى وإنا تأكيدا له لحافظون. الله أكبر. لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وهذا والله هو القول الصحيح وهو القول السديد. نسأل الله أن يجعلنا ممن يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. هل نقل الأئمة القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف محمد، هناك حديث يتداوله الشيعة كثيرا نعم. هو حديث باطل، طيب وهو أنا مدينة العلم وعلي بابها، وبالتالي تكملة الحديث فمن أراد العلم فليأتي الباب فليأتي عليا. وهذا يلزم منه ماذا؟ أن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مدينة العلم وبابها علي ومن أراد العلم أين يأتي؟ يأتي الباب. إذن علم النبي كله عند علي، والذي يريد العلم أين يذهب؟ إلى علي. إذن من الذي أرسل الناس كافة؟ علي. علي. من المهدي؟ من الهادي؟ علي، ليس محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ضرب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، وجعل علي هو المبعوث رحمة للعالمين. طيب؟ نعم. ولذلك قالوا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد علي. صار الهادي علي وليس محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قضية. قضية ثانية، الآن عندهم أن عليا هو باب مدينة العلم، إذن الذي يريد العلم من النبي أخذه من علي. طيب بعد علي الحسن، بعد الحسن الحسين، بعد الحسين علي بن الحسين، وهكذا إلى أن تصل إلى المهدي. سؤالنا، هؤلاء الأئمة ماذا ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي ماذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقل الدين، لا شك، من ضمن الدين القرآن الكريم. الحسن ماذا نقل عن علي؟ كذلك الدين، ومن ضمنه القرآن الكريم. الحسين كذلك، علي بن الحسين كذلك. أين القرآن الذي نقله الأئمة؟ هذا سؤال فقط لعامة الشيعة، أين القرآن الذي نقله الأئمة الاثنى عشر؟ أليس لكل إمام تلاميذ؟ لا. علي له تلاميذ؟ لا. الحسن الحسين هؤلاء يعني منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الشيعة. طيب، لأنهم هؤلاء يخصصون عام القرآن ويقيدون مطلقه ويفصلون مجمله، طيب، وينسخون آياته. هؤلاء طيب يمكن ينسخون آياته غير تختلف. هؤلاء عندهم هم الذين يؤخذ عنهم الدين على الاثنى عشر، وذلك ينتقدوننا من أن نأخذ من غير المعصومين، هم يأخذون من المعصومين. طيب يقول هذا المعصومون الآن أخذوا من النبي كل شيء إلا القرآن. أين القرآن؟ أين قرآنهم؟ أنت تعلم بارك الله فيك أن القرآن الذي بين أيدي الناس، الذين يقولون الآن نحن إيش ما عندنا إلا القرآن الذي عندكم، من نقل القرآن الذي عندكم؟ الصحابة. من الصحابة؟ افتح آخر المصحف، آخر المصحف اللي هو قراء مصحفنا اللي نقرأ فيه اللي هو حفص. نعم. عن عاصم. نعم. اللي هو في الجزيرة نقرأ فيه، والشام والعراق وكذا. ليه؟ حفص عن عاصم، حفص عن عاصم عن حبيب السلمي، طيب، أبي عبد الرحمن، زين، حبيب عبد الرحمن السلمي عن من؟ عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وأيضا عبد الله بن مسعود. طيب، رواة القرآن من الصحابة الذين الآن القرآن الموجود الآن أفهم محمد اللي مطبوع الناس تستطيع أن تقرأه بالنظر غير المسموع، لأن قراءة القرآن نزع 7 أحرف كما هو معلوم، لكن أتكلم عن المطبوع الآن حسب علمي حسب معلوماتي، المطبوع من كتاب الله تبارك وتعالى 4 قراءات المطبوع. حفص عن عاصم في الجزيرة عندنا وفي العراق وإيران وسوريا والشام مصر، حفص عن عاصم موجود، موجود، هو الذي يقرؤون به قراءة رواية حفص عن عاصم. الورش عن نافع، وهذه في المغرب وفي الجزائر. قالون عن نافع، وهذه يقرأ فيها في ليبيا وأظن في تونس، قراءة قالون عن نافع. قراءة الدوري، طيب، عن أبي عمرو العلاء، زين، هذه أبو عمرو الدوري عن العلاء، وهذه موجودة في تشاد وفي أظن جنوب السودان، زين، يقرون بالرواية. هذه 4 مصاحف مطبوعة، وكلها مطبوعة من ملك فهد المدينة النبوية، المدينة المنورة، يعني مطبعة المدينة المنورة فيها رواية حفص وفيها رواية قالون وفيها رواية ورش وهي رواية الدوري موجودة الآن. طيب نعم. هذه والمنقولة أيضا نقلا سماعا كرواية ابن كثير والبزي وشعبة وغيرهم. طيب هذه الروايات الموجودة والكسائي وحمزة. طيب هذه الرواية ترجع إلى 10 من الصحابة: عمر، عثمان، علي، أبي، أبو موسى الأشعري، أبو الدرداء، زيد بن عباس، أبو هريرة، ابن مسعود. طيب هنا العشرة نقلت القرآن الكريم. أين القرآن اللي نقله الأئمة الاثنى عشر وعلي يرويه عنه أهل السنة وفي طريق واحد عن علي بن أبي طالب؟ طيب هو طريق علي بن الحسين عن الحسين عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي ينقلها عن علي بن الحسين؟ أهل السنة. ولذلك نحن نطالبهم. طيب من خلالكم، من خلال قناتكم المباركة إن شاء الله تعالى، نطالب نقول أعطونا إسناد تصلون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى علي دون أن ترجعوا إلى أهل السنة. بس إسناد واحد نريد، إسنادا واحدا نريد، لا نريد أكثر. أنت تحديت قبل قليل. طيب أنا الآن أقول نريد إسنادا واحدا للقرآن ليس متواترا، نحن ننقله بالتواتر. أهل السنة ينقلونه بالتواتر إلى النبي ثقة صلى الله عليه وسلم. نحن نريد منهم إسنادا واحدا. هم يقول نحن نأخذ ديننا عن الأئمة الاثني عشر عن المعصومين. نقول هل هؤلاء المعصوم، اسألوا علماءكم، هل هؤلاء المعصومون نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء إلا القرآن وهو أعظم؟ إلا القرآن لم ينقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد. نريد إسنادا للقرآن. ماشي المهدي معذور ما شفته، الحسن كان عنده تلاميذ، العسكري حي يرزق ومثله أبوه علي الهادي وأبوه الجواد وأبوه الرضا وأبوه الكاظم وأبوه الصادق وأبوه الباقر وأبوه زين العابدين، موجودون كلهم وكل واحد له تلاميذ وأتباع وكذا. أعطونا إسناد الحسن العسكري عن علي الهادي عن الجواد عن الرضا عن الكاظم عن الباقر عن الصادق عن الباقر عن زين العابدين عن الحسين أو الحسن عن علي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نريد هذا فقط، ما نريد شيء ثاني مما يدلك على كذبهم عليهم. فلا يمكن ولا يعقل أبدا أن ينقل هؤلاء الأئمة الدين كله ويهملون القرآن، لا يمكن. ثم كما قال قبل قليل يوسف البحراني: كيف نثق بأناس أنتم تقولون هذا الخبيث؟ لما يسب عائشة رضي الله عنها، عائشة من نقلة القرآن. لما يسبون عمر ويحتفلون بموته، عمر من نقلة القرآن. لما يسبون عثمان من نقلة القرآن. لما يسبون ابن مسعود من نقلة القرآن. لما يسبون أبي من نقلة القرآن. أبو هريرة ابن عباس نقلة القرآن الكريم. هؤلاء أبو موسى أشعري نقلة القرآن الكريم. هؤلاء أسانيدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هم لا يملكون إسنادا واحدا. أتحدى وأذكر أن أحدهم مرة قال نعم يوجد إسناد القرآن لجعفر الصادق، جعفر عن حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي حبيب. طيب عن علي. قلت أفا، جعفر يأخذ عن حفص عن عاصم؟ كيف علمه لدني؟ كيف جعفر؟ لماذا لم يأخذ عن الباقر؟ لماذا يذهب إلى حفص؟ مفروض جعفر عن باقر، والباقر لماذا لا يأخذ عن الحسين عن علي بن الحسين؟ لا يجدون. نحن نجد الإسناد، نحن عندنا إسناد إلى الباقر إلى زين العابدين إلى الحسين إلى علي، مما يدلك على قضية مهمة أن الباقرة والصادقة وزين العابدين والحسين الصبط وعلي من أهل السنة وليس من الشيعة. أحسنت. أبدا. وجعفر على كذلك معلوم أين عاش وأين تربى، مدني، ومن أين أخذ العلم. الله المستعان. هذا يعني كثير يعني لو حكم العقل فقط، لو حرك هذا العقل والله فقط، والله يكفي، والله يكفي، والله يكفي هذه أبو محمد، يعني يكفي هذه أنهم يطالبون علماءهم نقول أين يقولون أين أسانيدنا إلى النبي بالقرآن الكريم؟ إحنا ما لنا شغل بس نبي إسناد شيعي خالص من الحسن العسكري إلى النبي وهذه من صلى الله عليه وسلم. وهذه بإذن الله من ثمرات مثل هذه البرامج أن نبين لهم هذه الطرق وكما يقال أن تمسك بطرف الحبل وتكمل. أبو محمد حنا عندنا أسانيد كما قلت قبل قليل. نعم. أي طالب علم يذهب إلى شيخ ويقرأ عليه القرآن يعطيه إسنادا إجازة القراءة. نعم. إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نريد إجازة عند الخميني أو الخوي أو السيستاني أو كذا. إجازة شيعية محضة ما ترجع إلى أهل السنة. طيب. يرينا عالم شيعي واحد عالم شيعي واحد إجازة له في القرآن الكريم زين لا يمر خلالها سني إجازة واحدة لأنه يختص به يأخذها من الحسن العسكري إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من تلاميذ الحسن العسكري. صحيح ما فيه لعله. وأنت ذكرت مقولة للخميني وهي قد يكون هناك ما يسمى بالرادود لديهم وجمال الصوت وأنه قد يصل مرحلة الاجتهاد ولم يقرأ القرآن. شوف هذا الخامنئي ذكر لما في كتاب يتكلم عن الحوزات. نعم. طيب حال الحوزات في إيران العلمية يقول للأسف أن الإنسان قد يصل مرحلة الاجتهاد أحيانا وهو لم يقرأ القرآن قراءة صحيحة. هو الخامنئي ليس الخميني. لا الخامنئي. إذن الخامنئي. الخامنئي. نعم. نعم. وهذا يعني أنت نبهت لما ذكرت الرادود. نعم. شوف الآن عندنا نحن مثلا زين شوف قراء القرآن منزلتهم عند الناس محبة الناس لهم زين شوف الناس اللي يتكلمون شوف أهل السنة ما يقول عبد الباسط المنشاوي طبلاوي المحلاوي حذيفي أحمد العجمي العفاسي يعني قراء القرآن عرفون والآن في الحرم السديس والحجاب السديس قراء القرآن شريم زين قراء زين أقول هذا قراء القرآن الشيخ يقولون هم عندنا حنا الرواديد الرادود فلان سامة يحكمون سامة نحن نفتخر بالقرآن نفتخر بالرواديد أين قراءهم القرآن الكريم أين القارئ فلان لكن تعال شوف الرادود فلان وخلي يجي لو فرضنا أن عندهم خلي يجي قارئ وخلي يجي رادود من يعظمون الرادود بينما نحن نعظم أهل القرآن نحن الذين نعظم كتاب الله تبارك وتعالى بينهم لا يعظمونه ولو زعموا ذلك ويتضح بالصورة عندما نرى الحسينية من يقف يخطب ويتغنى ونحن من يقف في المساجد وعلى المنابر. نعم صحيح. وهذه الأيام تشهد بذلك شهر رمضان. الله أكبر. شيخنا الكريم ونحن نتحدث كذلك عن القرآن لعلهم يحتجون كذلك بأن لدينا القراءات واختلاف القراءات وأنها من التحريف كما يدعون. والله شوف إن وصلت بهم على قولتهم المواصيل إلى هذه الدرجة فهذا هو الكفر. الله مستعان. نعم. يعني أنا كمان أضرب لك مثالا هي طرفة. نعم. أحد الإخوة يقول سافرت إلى إيطاليا كان يلعب منتخب الكويت طائرة. يقول سافرنا إلى إيطاليا فكان في رمضان فكان عندنا فترة رحت أصلي التراويح. يقول فشافوني يعني مظهري التزام قدموني لأصلي بهم فلما صليت قد تقرأ يقول الناس ترد علي يخطئونني. يقول أنا أحس أني ما أخطأت يخطئونني فأول ركعتين خلط قال أنت ما تصلح ارجع فقدموا غيري منهم وهم طبعا في إيطاليا نتكلم عن المغرب العربي. نعم. هنا فقدموا غيري فصار يقرأ فصار أنا أرد عليه اختلاف القراءة. نعم. لأنهم يقرؤون على ورش. نعم. أو على قالون وهو يقرأ على حفص. حفص بن عاصم يقول فصرت أرد لكن تنبهت رديت مرتين شفت ما حد يرد غيري قلت لا في إنه هو ما يدري إنه في قراءات. صحيح. قلت في إنه ثم تبين لي إنه لما سألت كذا إنه في إنها القراءات. فالذي ينكر القراءات هذا يصرح أن القرآن الموجود الآن في الجزائر وفي المغرب إنه محرف. أعوذ بالله. والذي في السودان إنه محرف لأن تختلف. صحيح. طيب. نعم. هنا عندك يحسبون هناك دائما يحسبون بكسر السين مثلا. طيب البيوت هناك البيوت بكسر الباء مثلا، وقس على هذا كثير. تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار. طيب أكله الذئب، أكله الذيب مثلا في قراءة تحفظ ورش. فالقصد أنه لما تأتي اختلاف القراءات، عندما يأتي إنسان ويقول اختلاف القراءة قراءة تحريف، نقول إذن أنت تقول بتحريف القرآن، نحن باختلاف القراءات. نزل القرآن 7 أحرف صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ عمر أو قبل أن يقرأ عمر قرأ هشام زين عند عمر زين حكيم عفوا فلما قرأ وسمع عمر غير القراءة التي يقرأها عمر وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أمسكه بتلابيبه بعد أن قضى صلاته وأخذه إلى النبي، قال يا رسول الله يقرأ على غير الذي قرأتني، فقال دعه يا اقرأ. فلما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نزل، ثم قال لعمر اقرأ، فقرأ عمر خلاف قراءته فقال وهكذا أنزل. فالقرآن نزل على 7 أحرف وفي قراءات للقرآن تذكرين، ونؤمن بذلك وتدرس مادة اسمها مادة قراءات في الجامعات. طيب ويدرسها طلبة العلم قراءات، بل في البرامج كإذاعة القرآن الكريم، وإذاعة القرآن الكريم وبعظ القنوات تصدر هذه القراءات. هذا شيء نفخر به. علم، نعم علم كامل هذا. فالذي ينكره هذا لا يفهم شيئا في القرآن، قد يصل إلى الكفر إذا كان يعلم أنها قراءات وأنكرها كافر. لكن إذا كان يجهلها فهذا أمر آخر. ولكن قد يتشبثون بها حتى يكون لديهم يعني كمجابهة أو كيعني هذا من جهل فعل. نعم من جهل وعدم عنايتهم بالقرآن الكريم. هم أصلا ما عندهم كتب تجويد. التجويد عند أهل السنة، كتب تجويد ما عندهم، ولا يهتمون بعلم التجويد ولا يفهمون بعلم التجويد، وهي كيف نقرأ كتاب الله تبارك، ما عندهم. القرآن لأهل السنة اختصار ماشي. محمد اختصر لك هذا كله. نعم. القرآن لنا والحمد لله. الحمد لله ونفخر بذلك ونرفع به رؤوسنا. لكن قد يكون هناك منهم القراء في بعض المسابقات، نشاهد أن نعم صوت جميل. نعم صوت جميل. نعم صوت جميل يأتي يقرأ ويقلد في ذلك. نعم يقلد بعض المشايخ الصوت الجميل. نعم. هذا من يعني هذه هبة من الله تبارك وتعالى. لكن نحن نتكلم عن عناية وعن عمل به، عمل وتصديق عمل به هذا موضوع ثاني. نعم لكن عناية بالكتاب الله تبارك وتعالى، قراء للقرآن الكريم، حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى، اعتناء بكتاب الله تبارك، ما فيه أبدا. نعم إذا شيخي الكريم في ذاك شو تقول حق شو يقولون عندكم الشيعة هنا؟ نعم. والله ما عندنا إلا مصحف الملك فهد. يعني مصحف الخميني وينه؟ اللي قصدك بالسعودية هنا. إيه نعم. إيه نعم. وين مصحف الخميني ومصحف الخامنئي؟ وين؟ ليش مصحف الملك فهد عندكم؟ ونشاهده في بيوتهم وفي أيديهم. نعم. كذلك. نعم. وقد يقرؤون منه وإلى آخره. نحن أهل القرآن. ونحن أهل القرآن. إذا هي حلقة نحن أهل القرآن. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. إذا ذكرنا في آخر الحلقة، أتمنى لك التوفيق والسداد شيخي الكريم. هذا ما سمح به الوقت وهذه الحلقة. جزاك الله خير. جلوس معك. الله يبارك فيك. إن شاء الله يمر سريعا. الله يجزاك الجنة. نحن الذي تشرفنا ونحن الذي والله نفتخر بأمثالكم. نسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلمكم، وأن يجعلكم مسددين في القول والعمل، مباركين أينما كنتم شيخنا الكريم، وأن يهدي ضال المسلمين. آمين. وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يثبتنا كذلك على الدين القويم. آمين يا رب العالمين. شكر الله لك فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الخميس، باحث في السنة النبوية وموجه أول في وزارة الأوقاف الكويتية. التقيك بإذن الله تعالى إذا في العمر بقية على طاعته ليلة القدر بإذن الله تعالى، وفي موضوع آخر. الله ينفع بكم. جزاكم الله خير. إذن أحبتي في الله، هذا ما كان لدينا في هذه الحلقة من برنامج تبديد الظلام مع فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الخميس عن القرآن ومنزلة القرآن لدى أهل السنة والجماعة، وكذلك لدى الشيعة والعمل به والتصديق به، وكثير مما سمعتم. وسعدنا كذلك ببعض المداخلات من بعض الإخوة، ونحترم وجهة النظر. نتمنى بإذن الله تعالى أن نصل وإياكم إلى نقطة بإذن الله تعالى تسمى نقطة البدء بإذن الله، إلى تبيان الحقيقة وإظهار الحقيقة لمن جهل أو غبت عليه أو غميت عليه، وكذلك أن تثبت وأن تزيد من معرفة من كان لديه بعض هذه الأمور، أن تزيد في معرفته وفي مخزونه العلمي بإذن الله تعالى. كما عودناكم نهاية كل حلقة، من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل ولكم الويل. ولكم الويل مما تصفون. إذا في العمر بقي ألتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج تبديد الظلام. خالد الغامدي يستودعكم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.